بيقول لي هل من الضروري أن يكون ماء الوضوء صالحا تماما للشرب؟ من يقول هذا؟ ماء الوضوء بيشترط فيه شروط ثلاثة: ألا يتغير لونه، ألا يتغير طعمه، ألا يتغير ريحه. لا علاقة لنا بأنه يكون صالح للشرب ولا مش صالح. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتاته. الطهور ماؤه أهو، وبيح لك أن تتطهر به، تقدر تشرب كوباية من مية البحر. ده انت بتحب تغر صدر واحد بتقول له اشرب من البحر، لانها ميه مالحه، ميه مالحه. ففي تبقى في ميه مالحه وميه الطرمبه اللي بتيجي من الارض دي ميه معين احيانا احنا ما بنقدرش نشربها، ومع هذا ابيح تطهر بها. الشرب حاجه يا ابني، واحكام الطهاره ما تخلطش بين الامرين، او ما فيش علاقه بين الامرين عشان تبقى عارف. بدليل ان انا من يعني بعض الفقهاء لما اتكلموا ان في برضو المياه ثلاثه: ماء طاهر غير مطهر، وماء طاهر مطهر، وماء قد يعني يوصف بأنه غير طاهر ولكنه مطهر. أديك أمثلة: ماء الورد طاهرة للنكسة ينفع تتوضى به؟ يبقى غير مطهر. تمام. اما دي تتكلم بقى عن ماء طاهر مطهر زي المايه، اي مايه بقى تشربها دي المصابه نستخدمها دي، ده ماء طاهر وايه ومطهر، طاهر ومطهر. في ماء مطهر وغير طاهر، ادي النوع الثالث اللي هو الماء الذي سبق به الوضوء. واحد طلب بميه غير طاهرة، لكن هي مطهرة ولا غير مطهرة؟ تستعجب دي قضية فيها كلام. ففي البعض يقول لك اه تطهر بيها، يعني يجوز لك ان تتوضأ بماء سبق به الوضوء. تقدر تشربه؟ ما فيش علاقة بانك المية اللي ما تتوضاش غير بالماء اللي ينفع لك انت تشربها، ما فيش علاقة بين هذا، مش ما تدمج بين الامرين. دي ليها احكام وليها نظم تانية ماء الطهارة.